أول شيء اللي يهون علينا سكرات الموت، حب أهل البيت عليهم الصلاة والسلام فريضة واجب، لأنه أجر الرسالة المودة في القربة. ولكن إضافة إلى ذلك أنه واجب، له تأثير آخر حب أهل البيت، وهو أنه يهون علينا سكرات الموت. حب أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، قال النبي صلى الله عليه وآله: ألا ومن أحب عليا هون الله عليه سكرات الموت وجعل قبره روضة من رياض الجنة. علي حبه جنة، علي حبه جنة، قسيم النار والجنة، وصي المصطفى حقا إمام الإنس والجنة. لا عذب الله أمي إنها شربت حب الوصي وغذتني باللبن، وكان لي والد يهوى أبا حسن، فصرت من ذي ودا أهوى أبا حسن. اثنين، صلاة 6 ركعات ليلة 14 من شهر رمضان. يلا راح تجي الأيام والليالي القادمة، ليلة 14 هاي صلاة لا تفوتكم، لأنه مما يهون سكرات الموت. عن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام قال: من صلى ليلة 14 من شهر رمضان 6 ركعات يقرأ في كل ركعة الحمد مرة، وإذا زلزلت الأرض زلزالها 30 مرة هون الله عليه سكرات الموت ومنكرا ونكيرا. الوسائل: كتاب الصوم. صلوا على محمد وآله. احفظتوكم 6 ركعات، كل ركعة بعد الحمد 30 مرة إذا زلزلت الأرض زلزالها. ما حافظة شيء، القرآن بيدك وأقرأ. ما تعرف تقرأ، خلي واحد ابنك بنتك توقف وياك، هم هي تصلي وهم انت، فخلي تقرأ إذا زلزلت ولو على القرآن الكريم وتقرأ معها. ما تقدر كلش نهاية، لا أقل أبدلها، لأن أنزلناه في ليلة القادر بنية الزلزال. عندنا في الحديث الشريف: من يقرأ أن أنزلناه بنية أي سورة فإنه يكتب له تلك السورة. شايف هاي الرواية، هذه ما تعرف أن أنزلناه، قل والله أحد لا أقل، من باب الرجاء طبعا، تأتي لذلك رجاء. أما الثالث، صلاة 2 ركعتين في ليلة الجمعة، هاي متفيدنا ليلة الجمعة قريب إن شاء الله، والظاهر أنه آخر ليلة أكون معكم. عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى ليلة الجمعة 2 ركعتين يقرأ في كل ركعة التوحيد قل والله أحد 50 مرة، ويقول في آخر صلاته: اللهم صل على النبي العربي. والله هاي الرواية سمعوها، لأنه راح أساعدكم في الشبهة، فلازم أدفع الشبهة. من صلى ليلة الجمعة، إن شاء الله ليالي الجمعة القادمة طويلة لكم إن شاء الله، عمركم طويل. فمن صلى في كل ليلة الجمعة 2 ركعتين يقرأ في كل ركعة التوحيد 50 مرة، ويقول في آخر صلاته: اللهم صل على النبي العربي، بس بهالمقدار غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأثر، وكأنما قرأ القرآن 12,000 مرة، ورفع عنه يوم القيامة الجوع والعطش وفرج الله عنه كل هم وحزن، وعصمه الله من إبليس وجنوده، ولم يكتب عليه خطيئة البتة، وخفف الله تعالى عنه سكرات الموت. صلوا على مصباح المتهجد صفحة 261 والوسائل المجلد 6 صفحة 81 الحديث 10. زين، سؤال: والله صلاة 2 ركعتين، صلاة 2 ركعتين بها الجسوا أكو في المثل خلي أقرب المعنى بالذهن. في المثل شو هم أبي أضحككم خابت عبسها. أكو في المثل يقول لك في الدزونة قالت لفئرة أخرجي من هذا الثقب وادخلي في الثقب الآخر أدفع لك هدية كيلو جبن. كيلو جبن عند الجريدي هواية يعني قوت مال شهر أفرض قوت شهر والمسافة كلش قصيرة من ثقب إلى ثقب نص متر. الجريدي قال أيتها القطة هذا الثواب وهذا الهدية العظيمة كيلو جبن أكو بيها وراها السر أكو بيها أنه تنتخنطيني مو مال بلاش أنه أطلع من ثقب إلى ثقب هل أجر والثواب أكو بيها السر. فربما هنا شنو السر يا أخي ركعتين كل ركعة حمد وخمسين مرة قل والله فأنتو شو ما أكون وإذا به يكتب له 12,000 مرة قارئ القرآن وخاتم القرآن 12,000 مرة خاتم القرآن يعني عمر أقول لك عمر 100 نفر 12,000 مرة واحد يقرأ القرآن واي وشين الثواب الثواب تقولون هذا في مقابل من في مقابل تلك الذنوب اللي احنا عندنا. عندنا في الحديث الشريف وحديث المعتبر من استغاب مؤمنا كل واحد يستغيب مؤمن واحنا ما شاء الله مجالسنا كلها غيبة بعد كل ساعة اللي نقعد 20 غيبة 30 غيبة كل غيبة وكل مؤمن يستغيبه الإنسان من استغاب مؤمنا فكأنما زنى بأمه في بيت الكعبة 70 مرة حديث معتبر. فوقت اللي أكو هيك ذنب لازم الله من رحمته ومن عدله أنه أكو هيك ثواب منه ترى أكو هيك ذنوب وأكو هيك ثواب. فمن يعمل مثل هذا الذنب يحتاج مثل هذه الصلاة اللي تعادل 12,000 مرة قراءة القرآن والثواب اللي اترتب عليه لأنه الذنوب آثارها عظام. فلذا من باب العدل الإلهي العمل الصالح ثوابه عظيم بعظم الذنوب والآثام والعقاب الإلهي كذلك الثواب الإلهي. هذا المورد الثالث. وأما المورد الرابع الذي ورد في رواياتنا على أنه مما يهون سكرات الموت أيضا صوم شهر رمضان المبارك احتسابا لله. من يصوم شهر رمضان يهون عليه سكرات الموت في كتاب الحدائق الناظرة المحقق البحراني رحمة الله عليه المجلد 12 صفحة 11. والخامس صوم 24 من رجب كل من يصوم 24 من رجب يوم 24 أيضا عن النبي الأكرم أنه يهون الله عليه سكرات الموت كما في كتاب كشف الغطاء المجلد الثاني صفحة 323. السادس صوم اليوم الأخير من رجب يستحاب فاتنا طبعا اللي مصايم. عن علي بن سالم عن أبيه قال دخلت على الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام في رجب وقد بقيت منه أيام فلما نظر إلي قال لي يا سالم هل صمت في هذا الشهر شيئا؟ قلت لا والله يا ابن رسول الله لا ما صمت ما توفقت لصوم رجب وهي بقت أيام. فقال لي لقد فاتك من الثواب ما لا يعلم مبلغه إلا الله عز وجل. ثواب عظيم ما يدري مقداره إلا الله سبحانه وتعالى. إن هذا الشهر قد فضله الله وأعظم حرمته وأوجب للصائمين فيه كرامته. قال فاتني الثواب صار بنفس الشيء. فقلت له يا ابن رسول الله فإن صمت ما بقي منه شيئا هاي الأيام الباقية هل أنال فوزا ببعض ثواب الصائمين لأقل بعض الثواب؟ فقال يا سالم من صام يوما من آخر هذا الشهر كان ذلك أمانا له من شدة سكرات الموت وأمانا له من هول المطلع وعذاب القبر. صلوا على محمد وآله. إن شاء الله السنة القادمة صوم رجب لا تنسوا. أنا طبعا هذه أبينا لأنه ربما استديات واحد من المستقبل قبل رمضان برجب يسمع السيدي يقول لك إيه والله رحمة الله والدك سيدنا رحمة الله على والدك إذا هميت يقول رحمة الله على هذا السيد الأقل ذكرنا في الشيء اللي ننتفع منه. على كل حال في كتاب الآمال للشيخ الصدوق صفحة 65 الحديث السابع المورد السابع صلة الرحم. في الرواية من أحب أن يخف الله عز وجل عنه سكرات الموت فليكن لقرابته وصولا، يعني دائما يوصل القرابة وبوالديه بارا، فإذا كان كذلك هون الله عز وجل عليه سكرات الموت ولم يصبه في حياته فقر أبدا. كتاب آمال الطوسي صفحة 432 الحديث 24. هذا بالنسبة إلى المورد السابع. وأما المورد الثامن قراءة سورة ياسين عن أبي جعفر عليه الصلاة والسلام الإمام الباقر قال: من قرأ ياسين في عمره مرة واحدة لم يصبه أنواع البلاء وخفف الله عنه سكرات الموت. كتاب الدعوات للراوندي صفحة 254. المورد التاسع قراءة سورة الإخلاص بعد كل فريضة عن النبي. هاي من سيدنا أبا سهلة الإخلاص، يعني قل والله أحد بعد كل صلاة. التزموا من اليوم، من اليوم صلاة العشاء نصليها، التزموا أنه أقرأ قل والله باشر الصبح ولا صلاة الصبح، قد قل والله مرة واحدة الظهر بس، التزم بها إلى آخر حياتك. العمدة أنه تلتزم، لمو تنسى ومو تترك. عمدة هاي الأعمال أنه الاستمرارية، لأنه قال رسول الله: من قال سبحان الله زرع له في الجنة شجرة. عمر بن الخطاب قال: يا رسول الله فزنا والله، وما أكثر أشجارنا يوم القيامة، لأنه إحنا هو ينقل سبحان الله. قال لي بشرطها وشروطها، أنه لا تبعث نارا فتحرقها، وهي غصب الخلافة، أنه لا تبعث نارا فتحرقها. لذا هذا الثواب كله بشرطها وشروطها، إنما يتقبل الله من المتقين. وبعدين نحرقها، تحترق أوراقنا لا سامح الله. من قرأ سورة الإخلاص بعد كل فريضة عن النبي كنت أخشى العذاب.